جميع الشيخ. هذا سؤال يقول احتجت ان استدين من البنك على ان اسدد له من راتبي بالتقسيط، وعند انتهاء المبلغ سوف يحصل مني على فائده زائده على المبلغ، فما حكم ذلك؟ القرض من البنوك محرم لان فائده زائده، سواء فائده مؤجله او مؤخره، ربا المبلغ غير ربا القرض زائده محرم، سواء من البنك او من زيد او من عمر، سواء كان فائده مقدمه او مؤجله. فإذا قال أنا أعطي ألف ريال يفكر أقدم 100 ريال، أو أقل في ألف ريال يفكر أقدم 5000 ريال، أو تأخرها بعدين، كلها كلها من أي مكان من أي سفر. أما قرض تعطي الفكرة فقط لا زيادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.